ويعني شوي شوي حب حب كما يقول ايش نقول السوداني ولا او غير السوداني. طيب ثم يفرق بالمحول يصير دقيق مرة. نعم يقدر يسوي هذا، يجيب آلي يخلي صوته مثل صوت فلان. وفي ناس الآن يقلدون الأصوات سبحان الله، تقول هذا هو الرجل بعينه. كيف يهتف على واحد يقول أنا فلان من فلان وبنتي فلانة، اشهد ترى زوجت فلان بنتي وهم هو فلان، ما يصلح. نعم ما في قراءة أبدا الآن، ما في قراءة. يعني الحقيقة تستطيع أنك ما أنك تقول كل إنسان يقدر يطلع في التلفون خاصة. نعم ايش سهل. نعم اما قول حتى تنكح زوجا غيره فهذا مطلق يقيد بالنصوص الداله على ان لا نكاح الا بولد، فهمت؟ واما فعل عائشه فلا نعلم مصلحته، لا نعلم مصلحته. واما الواهبه فلان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم، وعقده النكاح لغير الصحيح بالاتفاق. نعم يعني كل الأدلة التي استدل بها من يقول بصاحب النكاح بلا ولي كلها من المتشابه، يعني فيها شيء يحتمل فيجب أن تحمل على هذا المحكم. لكن نعم عند الضرورة، عند الضرورة لا شك أن المرأة تزوج نفسها ولا عندنا فيها شك. ومر علينا مسألة ذكرها بعض الإخوان سأل عنها ثم قلنا تؤجل يؤجل الجواب عليها، ثم وجدنا الجواب عليها عند أهل العلم، وهي تذكرونها؟ لا يا أخوان، إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد وأراد يتزوجها ما في ولد، وش قلنا؟ قلنا ذكروا فيها قولين، القول الأول أنه هو يزوج نفسه ويكون ولي له، والثاني أنها هي التي تزوج نفسه. فالضرورة فيها أحكام، يعني لا يمكن إذا لم نجد امرأة وليا أن نقول لا تتزوج، لا، إما تزوج نفسه ولا زوجه واحد من المسلمين. انتهى الوقت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر شروط النكاح قال وليست الكفاءة شرطا في صحته، ونص على ذلك لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة، ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم، ومنهم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا. انتبه يا ولد، الكفاءة إذن فيها ثلاث أقوى. القول الأول أنها شرط للصحة، والثاني أنها شرط للزوم، والثالث أنها ليست شرطا للزوم ولا للصحة. ولننظر، الكفاءة مالي هي دين، وليس المراد بالدين هنا الإسلام، لأنه سبق أن المؤمن أن المشرك لا يتزوج الكافر، أن المشرك لا يتزوج المؤمن، وأن المؤمن لا يتزوج المشرك لكن يتزوج اليهودية والنصرانية. المراد بالدين هنا التزام أحكام الدين في الإسلام، وذلك بأداء الفرائض واجتناب النواهي. يعني ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيا في دينه، فيجوز أن يزوج الإنسان ابنته بفاسق، وإذا زوج فالنكاح صحيح،

لأن القول الراجح أن الأب لا يجبر ابنته. الفسق فيفسق، يقول بالشرح فيفسق أخ مع رضا أب. والفسق أيضا على الفراق مشكلة، الفسق على الفراق يعني معناه أنه إذا زوج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يعرف له قبيلة، فلبن العم الأبعدين أن يفسح. وعلى التراخي يعني يمكن يخلهم يستنسون شهر شهرين، ولا من وصلت السعادة إلى القمة حينئذ أغير عليه، يعني ما يفسح أول ليلة ثاني ليلة لا، إذا كان هذا التراخي. وسبحان الله عظيم، لا أظن أن شريعة تأتي من مثل هذا أبدا، لكن هي القواعد يقاعدها بعض الفقهاء ولا يفكر في النتائج، والله أعلم. نعم يا يوسف. حتى أنا من هذه يوسف، هذه كل شيء حتى المباح مثل الشمس إذا خيف منه فتنة وجب الكف عنه أبدا ولا يحتمل، ما أرد هذا مطلقا حتى لو نمر هادئا، لكن أعظم من هذا اللي يرى أنه شرط للصحة بعد مشكلة. يقول إذا عقد لابنته التي هي من قبيلة معروفة، هذا إنسان ليس له قبيلة معروفة، فالنكاح غير صحيح، يعني يستمتع بها استمتاع زينة والعياذ بالله. وعلى كل حال هذا مما يدلك على أن الإنسان بشر مهما بلغ في العلم والتقى قد يزل. نعم. أهلا ما ينبغي أبدا لا ينبغي. إذا علم القاضي أنه سيحصل في ذلك يعني فتن فليقل للولي من أصل لا زوج. ها؟ إيش؟ قبل أن تصل إلى القاضي ينظر أيضا. هل إن الأولى بنا أن نكون على شجاعة وأن نكسر هذه الجاهلية؟ نعم. قوموا بلا شماعة، الإنسان حر في نفسه، الرجل أمرنا أن نزوجه لأنه ذو خلق قديم، والمرأة موافقة والأب موافق، نكسر هذه العادات المبنية على أقوال ضعيفة. نعم. هل تزوج الشيخ اللقيط أو اللقيط؟ اللقيط مش ذنبه المسكين، لكنه ليس له قبيلة معروفة صحيح، يعني ما له نسب. اللقيط من هو؟ الطفل الذي يوجد ملقى في الأسواق أو في المساجد ويأخذ إنسان ويربيه، هذا لقيط. ولد الزنا يزوج، ولد الزنا يزوج، وما ما إيش؟ الزواج من اللقيط لا بأس به، يعني إنسان يتزوج امرأة لقيطة ما يدرى من أبوها لا بأس، ربما نقول لك أجر. ما يعينه بالأمس جاهلية وش عليك تبتل المسكينة دائما ما تزوج خوفا من أن يعير أولادها، إلا صار يخاف يعير أولادها يروح البلد الثاني ما يدرون هذا. أما نخلى اللقيطات ما يتزوجان خوفا منها كيف إيش؟ الموقف أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. ها؟ إيش؟ أقول معناها قول ضعيف. هذه. نعم. أي معلوم باطل. ما تقول بهذا الرجل؟